بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن الرجاء في القداس الإلهي. قد إيه القداس ده لو الواحد فهمه يدينا رجاء عجيب. احنا اتفقنا أن الرجاء ده من غيره محدش هيوصل للسما. لو فقدت رجاءك هتضيع. والرجاء ببساطة معناه أنك رامي على ربنا، متكل على ربنا، عشمان في ربنا بالرغم من تقصيرك وضعفك وخطاياك، بس في الآخر بتقول له يا رب أنا تابعك، شيلني أنت بقى ودخلني السماء. القداس بيغذي جدا الفكرة دي، وبالتالي القداس مفرح جدا. لو الواحد استوعبه صح هيبقى القداس بالنسبة له أجمل علاج للكآبة والإحباط والمشاكل والهموم. يدخل يغسل دماغه كده في القداس ويطلع خفيف، رامى كل الحمل قدام ربنا وطلع. هلقط كده حاجات من القداس تورينا قد ايه فكرة الرجاء دي موجودة جدا في القداس، ولو تبعناها كده وركزنا فيها هنفرح بكل قداس نحضر. بداية من دخول الكنيسة، الطقس القبطي ينقل لنا فكرة عميقة وبسيطة جدا، ان دخلة الكنيسة هي دخلة السماء. ده الفكر الروحي. عشان كده حسب الطقس القبطي كان الفلاح البسيط وهو داخل على الكنيسة يقول ايه؟ بكثرة رحمتك ادخل بيتك، ويقرب من الهيكل يقول له واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. فبيتك دي بيت ربنا السماء مش بيت ربنا الارض. فهو عنده احساس انه وانس وصل للكنيسة ودخل خلاص كده أنا بقيت في الأمان. وتلاحظوا أن حتى الكنيسة مبنية على شكل سفينة نوح. عشان إيه المطلوب من الجماعة بتوع نوح؟ يدخلوا ويقفلوا خلاص، الباقي كله على ربنا. اللي بره هيغرق، إنما اللي جوه الكنيسة مش هيغرق. عشان كده واحد يقول إيه ساعات بنعس في القداس، بدل جوه الكنيسة معلش يعني إيه. طبعا مش بنقول لكم ناموا، بس عاوز أقولها ببساطة، حتى لو وصلت انك نعسان بس جوه القداس معناه انت محتمي في ربنا. فانت بتقول له انا جاي وانا حتى ما فيش دماغ وماله. ويقال ان القديس اغاصون ده اظن هو مره جم قالوا له يا ابونا ماذا نفعل اذا وجدنا انسانا نائما في الكنيسه اثناء الصلاه، هل ننذره؟ فقال لهم ايه؟ قال لهم يا اولادي انا هفسح له عشان ياخد راحته. أنا لو منكم هفسح له عشان ياخد راحته. فقالوا له طب هتقول لربنا إيه على موقف زي كده؟ قال لهم هقول له أنت قلت لي لا تدينه، وقلت لي حب أخوك، فأنا ما باش هعمل غير دول، أنا ملياش دعوة وأنا بحب. إنما الفكرة دي أصلها مع بساطتها فكرة حلو، إنك وانس دخلت الكنيسة أنت في حضن ربنا. وتلاحظوا مع دخلة الكنيسة بالذات القداس شغال أو العشية، الهيكل مفتوح. لما يكون الهيكل مفتوح عينك توصل لغاية حضن الآب. وكلمة حضن الآب دي كلمة جميلة قوي. يعني عارف لما ربنا يقول لك أهلا الحمد لله على السلام كده، يعني تيجي بقى بخطاياك، تيجي بلخبطتك، تيجي بمشاكلك، تيجي المهم تيجي. فوانس دخلت الكنيسة أنت ربنا مستقبلك بالأحضان، فده إحساس مريح. حتى لو كنت وحش بس هو مستقبلك بالأحضان. فإحساس الابن الضال اللي راجع لقى أبوه بيجري عليه وفاتح حضنه، وده إحساس كل مرة تدخل الكنيسة، إنك داخل الكنيسة عشان تترمي في حضن ربنا. فتح ستر الهيكل في ذاته، مجرد فتح الستر ده يدي رجاء. ليه؟ عارفين إحنا لو رجعنا 3000 سنة مثلا وعايشين يهود، إحنا لا كنا نشوف هيكل ولا نشوف ستر هيكل، ولا إحنا برا. يعني أثناء العبادة في خيمة الاجتماع أو في هيكل سليمان الشعب واقف في الحوش بر على السلم، والكهنة بس مش جوه الهيكل ده جوه القدس. إنما في قدس أقداس اللي هو الهيكل بقى ده فيه حجاب وما حدش بيدخله، ما حدش عتبه، لأن الخط مقطوع بيننا وبين ربنا. النهاردة احنا كل مرة تلاقي الكاهن أول ما يبتدي يفتح الستر يفتح على ربنا كده، ما هو واخد عليه بقى خلاص الحكاية كده مفتحة على بعض. طب ما ده إحساس جميل، ان ربنا بقى السكه سهله، سكه مفتوحه، كل مره تصلي تلاقي ستر الهيكل يتفتح. يعني ربنا مش بعيد، ده ربنا قاعد مستني وانت بتكلمه بيسمع على طول. ده احساس رائع. فتح ستر الهيكل ده لوحده للقلب المحب لله يديله بهجه، لانه كانه فتح باب السماء بالظبط، وكانه كل الطلبات مستجابه لمجرد انه فتح الستر. يعني مفيش ما يعوق ابدا دخولك لحضن ابوك او استجابه اي صلاه بتصليها. وعشان كده الكاهن يقول له إليسو نيماسو ثيوسو باتيرو بانتوكتر، يعني ايه؟ ارحمنا الله الاب ضابط الكل، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. وهو بيفتح الهيكل وبعدين ينحني قدام المذبح ويدخل يبوس المذبح. ده الطقس المظبوط. ليه؟ لانه ربنا هو على المذبح، فيدخل ياخده بالحضن، يعني ابوه بقى. فلما ينحني قصاده يدخل يبوسه. طب واحنا ننفع يعني نبوس ربنا كده يعني؟ اه ينفع، في العهد الجديد ينفع. إذن كل الحركات البسيطة اللي ما بتاخدش اللحظات دي، دخول الكنيسة وفتح الهيكل، هي كلها بتدي نوع من التفاؤل أو الرجاء الروحي. منظر الكنيسة نفسه يدي رجاء. ليه؟ شوفوا كنيستنا القبطية بالذات فنانة، جماعة الفلاحين بتوع زمان دول أساتذة في كل حاجة، يعبروا عن مشاعرهم بطريقة فنية. تلاقوا كنايسنا مرصعة أيقونات، ما تشوفوش أيقونة، الأيقونة اللي هي الصورة القبطي، الأيقونات كلها تلاقي إيه؟ وش القديس لازم يكون مبتسم، دي قاعدة في الفن القبطي، وعينيه مفنجلة قد كده لازم، واخدين بالكم؟ وبعدين في الفن القبطي ما يترسمش وهو بيتعذب، الفن المظبوط. يعني في أيقونات ترسم ماري جرجس وهما بيعذبوه، إنما الأيقونة الكلاسيك بتاعت ماري جرجس إيه؟ فوق الحصان وبالحرب، واخدين بالكم؟ مع ان ماري جرجس قعد 7 سنين يتقطع يتعذب، مالناش دعوه، هو دلوقتي فين؟ منتصر في السماء فرحان، فاحنا نرسمه وهو فرحان وهو وصل. فتلاقي المنظر كل الايقونات كله مبتسم، طبعا دي تدي رجاء، تدي تفاؤل، كل دول بيستقبلوك بابتسامه جميله، ام بنطونيوس على ماري مرقس على الملاك ميخائيل، على وكلهم حواليهم الهاله دي اللي هي النور اللي حواليهم. خلي بالكم النور مقصود بيه معنى ان دول في وش المسيح، فنوره منعكس عليهم، هم مش قديسين بالشطاره يعني، هم لانهم تبعوا ولانهم حواليه فنور ربنا جاي على وشهم، وكانها رساله لينا كلنا، تعالى خليك تنور، اي حد يقرب ينور، فاحنا قربنا ونورنا، دور عليك. طبعا رساله مشجعه انك تلاقي الكنيسه كلها متحوطه قديسين وكلهم مبتسمين وكلهم منتصرين، مفيش بقى التشوهات والنكد والقلق بتاع الدنيا. عارفين زي ايه؟ مره كنت بشرحها للاطفال كده، وفي البيوت كان زمان يعني تلاقوا صوره جده الله يرحمه وصوره، فاهمين ازاي؟ انما جده ابو طربوش الله يرحمه الحقيقه وشه ما يشجعش ابدا، واخذين بالكم؟ ففي بيوت كده تدخلها، البيوت القديمة، يعني تحس انك ايه، يلا نمشي، لانها الصور كلها اللي متعلقة، لما كانش التصوير كويس زمان وزار الضحك كان ممنوع، فتلاقي الصور مش مشجعة ابدا. انما في الكنيسة القبطية الايقونات الصح تلاقي الصور مشجعة جدا، الفن ينقلك الاحساس ده ان في امل وان في رجاء وانه كله وصل وكله فرحان، فانت تبعهم يعني، فطبعا الاحساس ده حلو. الانوار، الكنيسه القبطيه تحب النور، كان زمان ما كانش فيه نور، ما كانش فيه كهرباء من 70-80 سنة، كان لازم يصلوا على الشمع، وكان فيه طقس لغايه قريب ان لازم القداس يبتدي في الضلمه ويطلع في النور، يبتدي قبل الفجر وما يتناولوش غير بعد الفجر عشان يتناولوا في النور، فيترسب جواهم احساس دايما انه القداس نقلني من الضلمه للنور. لغايه قريب كده، طبعا بعد الكهرباء بقينا نصلي في اي وقت، لكن كان ده الاحساس اللي الكنيسه عاوزه توصله، ان الكنيسه لازم تبقى منوره، لان على فكره النور يدي تفاؤل والضلمه تدي كآبه شويه. صحيح بنهدي النور شويه لما يكون الناس عاوزه تتوب وتعبر عن مشاعرها، لكن كقاعده النور لازم ينور، لأن النور ده إشارة الخبر حلو، دايما النور إشارة إلى فرح، المسيح هو النور. هدوء الكنيسة يشجع على الرجاء. ليه؟ الكنيسة بتحاول تنقل لنا جو السماء. السماء كلها هيصة بس هيصة هادية. يعني إيه؟ الدنيا فيها دوشة مش هيصة. في فرق بين دوشة وهيصة. الدوشة هي أصوات غير منسجمة متعارضة تجيب صداع وتجيب ألم. كلمة هيصة في القبطي جاي من هوس، يعني تسبيح منظم. هوسة أو هيصة أو هوس معناه ترنيم منظم. عشان كده على فكرة احنا بننزعج لما يكون شماس منشز ولا معلم بالع ميكروفون ولا حاجات دي. حاجات دي غلط خالص، لأنه بيكسر روح الصلاة. الصلاة لازم تبقى فيها نغم هادئ منتظم، والكل بيصلي بروح واحد عشان ينقل يحس السماء. السماء فيها فن، فيها جمال. لما يشوه الجمال طب انا مش عايز اروح السماء، يعني هتبقى انا عاوز حاجة حلوة. واخدين بالكم الفكرة؟ السماء حلوة، فهو بيغرينا بالجو الحلو ده. تلاحظوا في الكنيسة ان الناس تسجد كتير. السجود دايما معناه انك شفت حاجة او قدامك حاجة. ما هو الواحد لما تقروا العهد القديم بالذات وفي الجديد برضو، اول ما يكتشفوا ان ده المسيح او يشوفوا يسجدوا. فكونك بتسجد معناه الكنيسة بتقول لك اهو، بس هو العتب على النظر، يعني هو قدامك اهو. فكل ما تسجد معناه ان المسيح قصادك وانت اللي عينك مش جايبة بس. فاذا هي بتنقل لك احساس ما انت وصلت خلاص، ما هو المسيح اهو. فكلمة المسيح اهو بتدي رجاء. يعني الحكاية بقى مش مسافة بقى لسه هنروح السماء، هو من دلوقتي. اللبس الابيض برضو يدعو للتفاؤل او للبهجة. فتلاحظوا احنا لاحظنا مثلا في اطفال تخاف مننا واحنا بره القداس عشان اللبس الاسود ده، انما جوه القداس تلاقي الطفل ممكن ما يخافش. ليه؟ ابونا في الابيض شكله مريح، في الاسود شكله مش مريح. فاحنا بنطلع الشارع يعني نضايق الناس عشان نقول لهم ما تعالوا الكنيسة خلوكوا تشوفوا الجمال يعني. انما اللبس الابيض تلاحظوا لبس شمامسة ولبس كهنة ولبس بطرك كله ابيض، فابيض اشارة انه مستقبلنا كده، نصيبك كده. ان اللبس الابيض معناه ده المقال، ده النهاية كده. كلنا لابسين ابيض في السماء، فمن دلوقتي بنلبس ابيض على اعتبار ما سيكون. لان البياض معناه النصرة والكمال والنقاوة اللي احنا بنحاول فيها دلوقتي هنوصل لها في الاخر. البخور. البخور يدي رجاء ازاي؟ البخور له معنيين حلوين قوي. اول معنى ببساطة ان ربنا معانا. تيجي منين؟ كان ربنا في العهد القديم يخاطب شعبه عن طريق عمود سحاب، والسحاب ده بخار، بخار مية. لما كان ربنا يتكلم من على الجبل تلاقوا السحابة فوق الجبل، وموسى يدخل في السحابة، يدخل جوه. ولو صليته في كنيسة أثرية صغيرة والكاهن بيبخر بزمة شوية ممكن ما تشوفش أبونا من البخور، ممكن ما تشوفوش. على طول أفتكر فكرة موسى لما دخل واستخبى جوه ربنا، كان يدخل في السحابة الناس مش شايفاه، خلاص دخل جوه ربنا. فلما تحس ان الكنيسة كلها اتملت بخور معناه انك انت جوه ربنا دلوقتي، لانه البخور دايما احساس بحضور الله. عينينا مش شايفة ربنا، فالبخور بينقل لنا حضور ربنا، بيفكرنا بحضور ربنا. على جبل التجلي حصل نفس الموقف. هما شافوا المسيح في مجد، وبعدين جت سحابة غطت الكل، عشان كده لما دخلوا السحابة خافوا، حسوا بإحساس موسى بتاع زمان لما دخل السحابة، لأن كان موسى جنب يسوع في التجلي. وبعدين سمعوا صوت من السحابة أكد لهم الفكر، الصوت الله بيقول هذا هو ابني الحبيب. إذن كل مرة تشوف البخور افتكر المعنى الحلو ده، أن ربنا أهو، ربنا جنبك، ربنا محاوطك، ربنا سامع صلاتك، ربنا بيطيب خاطرك، ربنا عارف بيعمل إيه. المعنى الثاني بالبخور موجود في سفر الرؤيا، يقول البخور يصعد مع صلوات القديسين. البخور دايما تلاقوه يطلع لفوق. وطبعا عاوز اقول لكم بقى، في الكنائس الاثريه او الكنائس اللي تتعمل بمنهج قبطي مظبوط قوي، كنت لسه بصلي في احد الاديره، البخور مع دخلة نور الشمس، اللي شمامس عارفين الحتة دي، يعمل بخور كده بيتحرك مع النور بطريقة يعني ما يقدرش فنان يرسمها. وكل ده أصله له معاني، لأن النور ربنا والبخور ربنا، فاهمين إزاي؟ فتحس إنه كان القصد إن النور يجي مركز على المذبح والبخور يبقى جوه النور، عمال تنقل كل مشاعره ومعاني العهد القديم والجديد جوه القداس، فينقل لك الشعور بقى، هو ده النور، هو ده ربنا، هو ده البخور، هو ده الجو السماوي. بعد كده صلوات القديسين، القديسين برضو محوطنا بس احنا مش شايفينهم، ارواحهم محوطانا لانه بيحبونا. بولس لما عبر عنها قال لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، وكان بيكلم عن بشر، جاب قبلها 30-40 اسم من الانبياء اللي قبل منه. سحابة من الشهود مقدار هذه ضخمة محيطة بنا. فسحابة البخور لما تتحاوط تحس انه ايه، انت متحاوط بقديسين كتار قوي، شايفهم بعينيك بس مطمن لوجودهم. عشان كده تلاحظوا دايما البخور وقت المجمع، وقت القديسين ما يتقال اسمائهم تلاقي الشماس يعني كاهن حط بخور والهيكل اتملى بخور، وقت الزكسولوجيات او تسابيح القديسين في الاول تلاقي برضو بخور، دايما مع ذكر العذراء والقديسين تلاقي بخور، عشان كأنك بتفتكر هم كمان بيصلوا لنا. حكاية بيصلوا لنا دي مريحة جدا، مريحة طبعا، تدي رجاء. ليه؟ لما بتقول بس بشفاعة والدة الإله، دي فكرة مليانة رجاء. ليه؟ العذراء غالية جدا عند ربنا، دي أمه ودي اللي شالته وخدمته وعمل لها 100 خاطر، فانت لما بتقول عشان خاطر العذراء عندك رجاء طبعا هيقبل خاطرها، مش عشان سعادتك يعني، بس عشان خاطرها، فاهمين ازاي؟ وبعدين حط بقى جنبها الرسل ال 12 اللي بيحبهم قوي، وحط جنبهم بقى الشهداء اللي ماتوا عشانه، وحط جنبهم رجال العهد القديم اصحابه ابراهيم وموسى وداود. ده الحكايه بقى احساس مريح، حتى لو انت ملخبط الدنيا، لا مش معقول هيكسف دول كلهم، فتبقى مطمن ان صلواتك مستجابة عشان خاطرهم. كل ده البخور بيقوله ابونا في رفع بخور في الاول، بيمسك 3 شمعات وصليب، او يعملهم على شكل صليب. وعلى فكرة 3 شمعات بالصليب يمثلوا الايمان المسيحي كله. ليه؟ بسم الاب والابن والروح القدس، المسيح اللي فدانا وخلصنا. هذه كل اللي احنا بنقوله واحنا بنعيد ونزيد. فعشان نبسط الايمان بنبسطه برشم الصليب مرة، بمسك صليب مرة، 3 شمعات عشان نفتكر. وبعدين يصلي صلوة صغيرة بلحن جميل كده، بس دي من الصلوات النادرة اللي يقولها وهو بيدور، تاخدوا بالكم. ابنوتي نينان، اللهم ارحمنا، قرر لنا رحمة، ترأف علينا واسمعنا وارحم، ويقعد يدور كده. هو بيدور ليه؟ هو عاوز يقول له يا رب انا مش عارف انت فين، ولا انت مالي كل مكان، وبالتالي انا بطلب الرحمه ليا ولاخواتي وللناس وللمسافرين واللي في بيوتهم فهو بيدور عشان يقول له يا رب فرصه بنطلب الرحمه، غطي كل برحمتك، قرر لنا رحمه، ترأف علينا واسمعنا. تحسوا انها تدي رجاء طبعا. ليه؟ فرصه ربنا سامع، وباسم الثالوث وعشان خاطر الصليب ارحمنا يا رب وارحم كل الناس، تدي رجاء طبعا. التسابيح، القداس القبطي مليان تسابيح، تسابيح اللي هي ايه؟ هتاف الشعب، الشعب بيهتف كتير في القداس، وده من جمال القداس القبطي ان الشعب بيشارك بجزء كبير. لو تلاحظوا القداس ده معمول بطريقة فنية جدا، الكاهن ما يقدرش يقعد اكتر من 7-8 دقايق ابدا يتكلم لوحده في القداس، لو خدتوا بالكم، ده حتى لو نغم وقال وعمل اللي هو عاوزه لازم يقاطع كل شوية بهتاف الشعب، لان القداس قداس الشعب. القداس اساسا معناه ليتورجيا، ليتورجي دي معناها عمل شعبي، فده مش سولو، ما عندناش سولو، ما عندناش كاهن بيعزف عزف منفرد، لا، ده اساسا شعب، دي صلاة الشعب، كان يقود بس الشعب. وصدقوني من اكتر الحاجات اللي تعزي الواحد جوه القداس مش اللي بيقوله، لما يسمع الشعب يهتف وراه، مجرد كرياليسون ولا بشفاعة والدة الإله ولا أمين أمين بموتك يا رب نبشر ولا بركتهم المقدسة تطلع كده بحس واحد سخنة من الشعب يتهز السماء كلها. تسابيح القداس مليانة رجاء. ليه؟ فكرة التسبيح أساسا مخشوشة من السماء. الأرض مش وش تسابيح، الأرض مش بتاعة فرح وبهجة وغنى، لا، الأرض زمان الحزن والتعب. التسبيح دايما لغة السماويين، لما نوصل السماء مفيش غير كده، مفيش حتى يا رب ارحم خلاص ترحمنا، بس في المجد لك يا رب، في أجيوس، فاهمين ازاي؟ في تسابيح، هي دي اللي هتكمل معانا. فالقداس مليان تسابيح عشان يقول لك عقبال عندك، يعني ده المستقبل، اتمرن عشان تكمل هناك. فلما تتبرمج على التسابيح تحس انك ده الامتداد الطبيعي ليك انك تكمل في السماء، تغرس فيك الرجاء، تفرحك بالأبدية، تحسسك انه السماء مش بعيدة ولا حاجة. وتلاحظ حتى واحنا بنسبح نقول مع الملائكة نسبحك، يا سلام، يعني خلاص، ما هو بما ان الملائكة بيقولوا طب نقول، بيقولوا أجيوس نقول أجيوس، بيقولوا زوكسا باتري المجد ليك نقول المجد ليك يا رب. برضو الموسيقى، الدف والتريانت والهيصة اللي بنعملها دي لما تطلع مظبوطة كلحن تدي بهجة. يعني بص على الأطفال بالذات، تلاقي الطفل يسرح لما أبونا يقعد يصلي، ويقعدوا بقى في لما نصلي قداس الأطفال عجب، يقعدوا بقى يقرصوا بعض ويجروا ورا بعض وكده. إنما أول ما الشماس يمسك الدف ويقوله بشفاعة والدة الإله تلاقي كله ابتدى يقوله وكله يهيص، ده قداس أطفال فلازم يقوله ويقوله فرحانين جدا. فهنا تحس إنه ده جو السماء، كله أطفال، كله براءة، كله بساطة، ومش محتاج مفهومية قوي. يعني أبونا عمال يقول كلام كبير والعيال مش، خلينا في المفيد. إيه المفيد؟ بشفاعة والدنا حافظينها، الباقي ده يعني باقي مفيد طبعا لحسن، لكن يعني بتكلم على الأطفال. تلاحظوا كمان التسابيح ساعات يبقى معاها حركة. حركة يعني إيه؟ في المنهج القبطي تلاقوا جزء كبير من التسابيح يتقال في الزفات اللي بنسميها الدورات، يعني مثلا في العدرة تلاقي زفة العدر أو دورة القيامة أو مش دورة الخمسين. إيه اللي بيحصل؟ إحنا بنتكلم وبنسبح، يعني العملية مش مجرد كلام وإحنا واقفين، لا، احنا بنتحرك لان الهيصة فيها حركة، دايناميك، فيها نشاط، فيها حيوية. وبرضو تلاقي حلاوتها لما يكون في اطفال وبتاع يشيلوا الايقونات ويلفوا ويقولوا، الهيصة دي تدي انطباع مريح جدا، هي دي الفرح، السلام السماوي ده. القراءات، القداس النص الاولاني على الاقل مشغول بانه يقول لنا الإنجيل بيقول إيه، لأن كان زمان ما تنسوش أن الشعب ما بيقراش، كان في أزمنة كتيرة أغلب الشعب ما يقراش، فالجرعة الكتابية بالنسبة له جوه القداس. تخيلوا الناس لغاية دلوقتي في القرى الفلاح البسيط ما بيقراش، إنما يتعلم إزاي كلام ربنا، يجي القداس ويحضر البولس ويطلع شماس شاطر يقرأ كلمة كلمة عربي مفيد، فالناس وهي سامعة فاهمة ايه اللي بيتقال، وكاثوليكون وإبراكسيس وحكاية اليوم السنكسار، وبعدين الإنجيل له استعداد خاص. فالجزء ده كله جزء تعليمي جوه القداس. الجزء ده برضو بيرفع الرجاء. ليه بيرفع الرجاء؟ شوفوا بولس كل مرة نختمه، لو ما كنتش فهمت، وده كتير ما يحصل في البولس بالذات لأن بولس عاوز شرح عادة، تلاقي ختام البولس ستاندرد هو ايه؟ نعمة الله الآب، يعني من الآخر لو ما كنتش فهمت بص نعمة ربنا معاك وخلاص، يعني خدها دي وخلاص. طب ما ده خبر حلو، يعني لو فاتك قراءة البولس مش هيفوتك الختام المفرح ده، ان نعمة ربنا مع روحك ما تخافش. مثلا الإبراكسيس اللي هو أعمال الرسل حكايات، وبرضو اللي مش فاهمها قوي ساعات يتوه. الأبراكسيس تلاقي الختام ايه؟ لم تزل كلمة الرب تدي رجاء، يعني ايه؟ هو شغال زي زمان، ربنا ما بطلش شغل، كنيسة هي وكلمة ربنا شغالة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. إلى الأبد. خبر مفرح، لأن الواحد ساعات يفتكر أن ربنا زمان كان بيعمل معجزات، وزمان كانت الكنيسة بتكبر وفي كرازة وفي تبشير. مين قال زمان؟ مين قال ربنا خد أجازة؟ هو لسه شغال. حتى الكاثوليكون اللي هي الرسائل غير البولس، تلاحظوا أنه التركيز فيها على لا تحب العالم، يعني فيها توصيات أكتر. إنما برضو في أخيرها خبر حلو، لأن العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع إرادة الله فيثبت إلى الأبد. رجاء، يعني طول ما أنت مشغول تسمع كلام ربنا هتثبت إلى الأبد، ليك مكان في السماء. تدي رجاء، مش أنت واقف في القداس عشان تسمع وعشان تعمل، خلاص يبقى أنت رايح السماء. السنكسار بقى، السنكسار اللي هو أحداث اليوم بتاعة الكنيسة في 365 يوم، أعياد الكنيسة على مدار السنة. طبعا كون كل يوم عيد دي الوحدة هتدي رجاء، وكأن الكنيسة معيدة على طول، ده فكرة مريحة. كمان مفيش قديس زي التاني، ففكرة القدوة، في ناس كتيرة كانوا زينا وصلوا، وكان في ناس أوحش مننا وصلوا، وكان في ناس أكبر وأقل. إذا السنكسار عمال يقول لك أنت مش أول واحد تروح السماء، مش أول واحد تمشي صح، مش أول واحد تغلط وتقوم، ده عادي، ده ربنا واخد على كده، فبيديك رجاء. القدوة دي رجاء. وبعدين كل اللي أنت بتسمعهم دول لسه صحيين وعايشين بس في السماء، فبيصللنا عشان نحصلهم. إذا مش بس قدوة، فيها شفاعة كمان. عشان كده اللي مذاكر الألحان بعد السنكسار، بعد الإنجيل على طول بعدها بشوية، كان يتقال مرد طوباهم قديس هذا اليوم اشفعوا فينا أمام المسيح. يا بختهم اللي كملوا عقبال عندنا صلوا عشان. هذه الفكرة ببساطة، كلها حاجات تدي رجاء. الإنجيل في الطقس القبطي برضو الإنجيل ده مفرح جدا. ليه؟ في استعداد خاص لقراءة الإنجيل. أولها نبتدي بأجيوس، نقف ونقول أجيوس زي الملائكة. بدل قلنا أجيوس يبقى المسيح قصادنا خلاص، لأن اتقالت في سفر أشعية لما شاف المسيح على العرش وسمع الملائكة وبقى مخضوض يعني. وبعدين الكاهن يطلع يقول له يا رب ادينا نعمة ان احنا نسمع ونفهم اللي انت هتقوله. الشماس يقول قفوا أمام الله، قفوا بخوف أمام الله، يبقى المسيح هيتكلم بنفسه. لا، الدنيا نورت، الشمامسة مسكت شعبه، والحكاية كده ايه، استعدادات ملك. وفي قراية أثناء قراية الإنجيل في طقس يمكن ما تعرفوش انتو، في حاجة اسمها سر الإنجيل. أبونا بيفضل يصلي في سره، يحط كل الطلبات في الوقت ده من وراكم، انتو بقى مشغولين تسمعوا الإنجيل وأنا مشغول أقول له أوشوشه. فهمي ازاي؟ يعني المسيح هو اللي بيتكلم، هو الإنجيل المسيح اللي بيتكلم. فالمسيح بيقول يا أولاد اعملوا كده أنا معاكم زي ما يقول، وأنا بقى في ودانه عمال أقول له فلانة بتقول لك بتوصيك على ابنها، وفلان عنده قضية، وفلان. فاهمين الفكرة؟ ففي الطقس القبطي في سر الإنجيل في الوقت ده، لأنه الإحساس الكنيسة أن عريسها بيتكلم دلوقتي، المسيح بيخطبها. تعبير أوريجينوس يقول كده، الإنجيل المسيح بيربط عروسته بكلمة، بيديها كلمته، بيقول لها خلاص ليك عهد معي، هنتجوز في السماء. فهنا ده الخطوبة دي، قداس الكلم، ربط كلام يعني. فبنوصي قانون الإيمان بعد الإنجيل على طول، تلاقي قانون الإيمان. برضو قانون الإيمان يدي رجاء. ليه؟ عارف مفتاح السماء كله في الحتة دي. حسب إيمانك من آمن واعتمد خلص. أنت أمنت، يا بختك يا بختك. في ناس كتير ما تعرفش الإيمان. فلما بنقول بحس واحد بالحقيقة نؤمن بإله واحد، هو ده اللي هيدخل السماء. إيمانك تمصدق في الكلام ده وعايش به، طب خلاص ادخل الى فرح سيدك. الايمان هو اللي ربنا مستنيه. بدون ايمان لا يمكن ارضائه، وبالايمان يمكن ارضائه. فانت مصدق وبتقول اهو، فكونك بتقول دي حاجة جميلة تديك رجاء انك هتوصل. وفي اخر قانون الايمان تسمع وننتظر قيامة الاموات. يعني ايه؟ بما اننا يا رب اعترفنا ان احنا تبعك ومصدقينك، يبقى ليه الخطوة الجاية نوصل عندك. يبتدي القداس المؤمنين. أبونا يقول لنا أحلى خبر، يقول لنا يا جماعة إحنا تصالحنا بربنا، صلاة الصلح، كنا مخصمينه وإحنا اللي خصمنا مش هو طبعا، عملنا عملة وخصمنا وترمينا في حالنا وهو في حاله وتفصلنا عنه بسبب خطايانا، هو مسكتش كتر خيره جه لغاية عندنا وصالحنا بنفسه بالتجسد والفداء. ونحكيها باختصار، الله العظيم الأبدي الذي جاب الإنسان بغير فساد، والموت اللي دخل هدمت الموت بظهورك المحيي الذي. وبعدين في الصلح تلاحظوا أبونا بتبقى أيديه عريانة كده في الأول خالص، أول ما يصلي ما يكونش حاطط لفايف على أيديه، بيفكرنا بآدم العريان اللي هو قبل الصلح، يقول له إحنا الخطية بهدلتنا وعرتنا، إنما بعد الصلح تلاقيه طول الوقت مغطي أيديه خلاص مستور بقى خلاص، لأنه ربنا صالحنا. الصلح ده فكرة مريحة جدا، لأنك طول ما أنت حاضر صلاة الصلح يعني أنت مصالح ربنا، أنت جيت ليه؟ جيت بيته، يعني خلاص ما أنتش مخصمه ولا هو مخصمك، فبدل متصالحين، بدل دخلت بيته ومتصالحين متفاهمين، يبقى طبيعي تفضلوا مع بعض للأبد. ففكرة صلاة الصلح لوحدها فكرة مريحة جدا، عشان كده تنتهي بتسبيحة مفرحة، أول ما أبونا يرفع الإبروسفارين يقول قبلوا بعضكم بعضا عشان نأكد له ان احنا متصالحين، زي ما تصالحنا معاه متصالحين مع بعض، لان السماء ما فيهاش زعل ما فيهاش خصام، فاحنا بنحب وبنحب بعض. واذا كانت الخطيه بنقول لها بشفاعه والدة الاله يا رب انعم لنا بغفران خطايا. بعد كده ابونا خلاص غطى ايديه وبقى فرحان بقى مستوره الحكايه، فيبتدي يقول ايه، خدوا عندكم بقى الاخبار الحلو، محبه الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس تكون معاكم، مفيش أغلى من كده وأغنى من كده، ربنا بيحبكم قوي مديكم نعمته وبيشارككم بروحه، كل ده هدايا، كل ده يدي رجاء. ليه؟ لأنه انت قاعد تستلم بس تدفعش حاجة. وبعدين يقول ارفعوا قلبكم، نقول وصلت، نقول تعالوا نشكر ربنا، ادي دورنا الوحيد، الحكاية كلها ذبيحة شكر، فنقول له مستحق بالتلاتة، مستحق ومستحق الشكر، مستحق يعني تستاهل الشكر، مستحق مستحق مستحق. وبعدين نقول له احنا نروح فين في الملائكة اللي حواليك، ده هم اللي بيقولوا لك مستحق وهم اللي واقفين قصادك، انما كتر خيرك حسبتنا معاهم، دي حاجة كبيرة قوي. فننقل على أجيوس، بدل حسابنا مع الملائكة ندخل على الجزء بتاع أجيوس، ليه؟ الملائكة شغالين أجيوس طول الوقت، قدوس قدوس، نقول قدوس معاهم، بدل قلنا مستحق معاهم نقول قدوس معاهم، خلاص بقينا تبعهم كأننا في السماء بالظبط. اللي يقرأ سفر الرؤيا يلاقيهم شغالين كده، مستحق وقدوس، أغلب الكلام في السماء كده. وإحنا بنقول قدوس بنحكي الحكاية تاني، أقول له يا رب أنت أصلك لما خلقتنا كنا حلوين، وبعدين بوظنا الدنيا، جيت صلحت أنت كل حاجة، ظهرت لنا وعملت كل حاجة. كل ده يدي رجاء. انا بحاول انقل لكم فكره ان الاخبار كلها مفرحه في القداس، اخبار كلها سعيده. ليه؟ لان انا مش مركز خالص على الوحاشه اللي فينا، دي مشكلتنا بقى في تفكيرنا، ان الواحد يقعد يفعص في مشاكله وفي خطاياه وفي همه. يا عم خلينا في المفيد، انت جاي في الكنيسه تقعد تفكر في نفسك، ما تفكر في العز اللي انت فيه، مركز في نفسك ليه؟ مركز في مشاكلك ليه؟ خلينا في الأخبار السعيدة اللي عمالة تنزل ورا بعض. التقديس بعد كده بقى لما نخلص الجزء ده نقول وأيضا يأتي في مجده، ونقول له ارحمنا يا رب في اليوم ده. أبونا بقى إيه؟ يبدل إيديه بإيدين المسيح على الشرية، يعمل حركة كده زي الصحراء كده، يقلب إيديه كده. مرة واحد من الأطفال قال لي كده، قال لي أنتوا بتعملوا زي الكلاون كده وزي تعملوا ايديكوا كده وبعدين تطلعوا حاجه يعني. قلت له بنطلع ايدين ربنا. صحيح نمشي ايدينا كده على الشريه كاننا بنقول ايه، ممكن تغيرها، هات لنا ايدين نظيفه شويه عشان ايه نمسك بقى الجسد والدم. وبعدين نمسك الجسد ونقول يديه الطوباويتين المحييتين، فيبقى واضح ان مش دي الايدين بتاعت ابونا خلاص. يديك الطوباويتين المحييتين، اخذ خبزا على يديه. وبعدين نعمل زي ما بيعمل بقى، ما هو ايديه دلوقتي، فبدل ايديه تعمل اللي بيعمله زمان زي ما بيعمل، هيعمل شكر وبارك وقد سمى زي ما بيعمل. ونفس الكلام على الكاس، احساس مفرح ويدي رجاء عالي جدا ان المسيح دلوقتي هو نفسه بتاع مسيح الرسل، وهي نفس القربانة اللي كانت في ايده، وهي نفس الحركة، وهي نفس الكلام، هو هو. تقول رجعنا 2000 سنة ماشي، تقول طلعنا لغاية السماء ماشي، بس هو هو. طبعا ده احساس جميل قوي. يعني احنا في السماء؟ اه في السماء. يعني احنا مع الرسل؟ اه مع الرسل. طب ازاي؟ ما هو الحكاية كلها من الاول فوق العقل. هو ربنا مفهوش ازاي؟ ما كلها هدايا من السماء، اخبار مفرحة، فرجاء عالي. وبعد ما يخلص التقديس ده كله، الشماس يقول اسجدوا بخوف ورعد. ابونا يقول كلمة جميلة في سر، يقول ايه؟ بص يا رب، احنا مش وش كده، احنا مش تبع العز ده، احنا ما نستاهلش. انما في حل واحد، في حل واحد، ان احنا عشان نستاهل الكلام ده، في اقتراح: يحل روحك القدوس علينا ويغيرنا خالص، يطلعنا بدل خطاه قديسين، ويحل روحك القدوس على القربانة دي ويحولها من قربانة لجسد، ويحل روحك القدوس على الكاس يطلعه من أبركة لدم. وربنا يقول حاضر، يقول حاضر. فالكاهن كان يصرخ ساعتها، يصرخ بصوت عالي، زمان في أباء كانوا يعملوا كده، يقول: وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا. دي اللحظة اللي فيها خلاص، مش بس الجسد بيتحول، احنا كمان بنتحول في اللحظة دي، احنا داخلين خطاه، داخلين ملخبطين اخر لخبطة. بس هو بعد شوية هيقول القدسات للقديسين، هنطلع احنا من الكنيسة بقى. لا، احنا اللي بقينا قديسين. امتى بقينا؟ لما الكاهن كان بيقول ليحل روحك علينا وعلى القدس، على القرابين، يطهرها وينقلها ويظهرها. يطهرها من الخطايا، وينقلها يعني يغيرها، غير طبعتها، ويظهرها يعني يبان ان دي بقت قدسات ودول بقوا قديسين. فواضح ان الكنيسة كلها بيحصل فيها تغير في الوقت ده. دي معجزة بتحصل في كل قداس. المعجزة مش مرتبطة بس بالقربانة والأباركة، لا، المعجزة مرتبطة بينا احنا اللي جوه القداس. تبقى انت واقف خاطي مذنب متهم، وبعدين تتعامل كقديس بعد كده، لانك هتتناول جسد ربنا ودم، وهيتقال سبحوا الله في جميع قديسي، كل دول بقوا قديسين. طب ده لسه من ساعتين كانوا خطأ، بس هي المعجزة كده. طبعا ده يدي رجاء ان ربنا بيغيرنا جوه القداس، بينقلنا نقلة كبيرة قوي. اول بقى ما نبقى قديسين وتبقى القدسات قصادنا، بقينا بقى في عز، نبتدي ننهال على المسيح بالطلبات. فرصة بقى قبل ما ناكل جسد ودمه ونمشي، نلحق نحط كل الهم عنده. فأي طلبة، في أي مشكلة، في أي دماغ حد تتحط في الوقت ده، أذكر يا رب ونفتح وما نقفلش. أذكر يا رب سلام الكنيسة، وسلام البطرك والأسقفة والكهنة والشمامس والأرملة واليتيم والغريب والضيف والبهايم وهوية السماء وثمار الأرض والنيل وحبكة النيل. أي حاجة، أي حاجة تيجي في بالك قول. أنت فرصة، ربنا قاعد وما عندوش مشكلة يستقبل أي طلبات، أي طلبات، ما هو مبسوط وإحنا مبسوطين، خلاص أي طلبات تتقال. واذكر الأديرة، واذكر خلاص هذا الموضع وكل موضع بالجملة بقى، ما هو ببلاش طبعا. وإحنا فرحانين الفرحة دي ولاقين الحكاية كده، كل الطلبات بتستجاب وكله بيتقبل، نتلفت حوالينا نلاقي ده هو كل الحبايب موجودين كمان، ده مش هيجي لوحده، هيجي بقى الزفة بتاعته بقى. فكل حبايبنا اللي سبقونا حاضرين معانا، حبايبنا القدام قوي اللي ما لحقناش نشوفهم بعنينا زي العذراء والقديسين والشهداء، وحبايبنا اللي سافروا امبارح واول، كله موجود، ما هو مش كله معاه وكله تبعه. فهنا المجمع يلم لنا لما بقى تمام. المجمع ده يعني يلا نجتمع كلنا مع المسيح، بروفا للسام، بروفا للحياه الابديه، نجتمع كلنا حواليه، احنا واللي سبقوا واللي جايين واللي ما نعرفهمش. فنحط عينات بس ونلزق فيهم الناس اللي عدوا، اللي سبقونا اليومين اللي فاتوا. انما هي مقصود بها ايه؟ يلا نجتمع كلنا في حفلة واحدة حوالين المسيح دلوقتي وإلى الأبد. طبعا لما نستحلى الحكاية ونحس ان الحكاية جميلة قوي نقول له طب بص مش عاوزينها بروفة، عاوزينها حقيقة، فاهدينا الى ملكوتك. تلاقي الشعب طلع طلعة فيها كده، اهدينا الى ملكوتك، لان هو ده المفيد بقى. بعد كده ابونا يمسك القربانة ويعمل القسمة، يقسم بقى عشان هيناول واحد واحد. طبعا دي احساس جميل ان الكاهن ماسك المسيح له المجد وهيديه هدية لكل واحد، هيدي المسيح هدية لكل واحد. وبعدين يرفع الصينية في الاخر، وبرضه كان يصرخ ساعتها او يعترف بلسان الشعب الاعتراف الاخير، يقول امين امين امين، اؤمن اؤمن اؤمن ان هذا هو الجسد المحيي، هو ده اللي يدي حياة ابدية، الذي اخذ ابنك الوحيد ربي مخلصنا يسوع المسيح وجعل واحد مع اللاهوت، مش اتنين، بلا بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف هو ده، هو الجسد اللي انا شايله، هو اللي اتجسد، هو اللي اتصلب، هو اللي اتحاكم، هو اللي دخل القبر، هو اللي طلع السماء، هو اللي الان في السماء، هو اللي جاي على السحاب، هو اللي انا شايله دلوقتي. عشان كده بتبقى لحظة مهيبة. ليه؟ هو ده المسيح، هو ده، هو ده. وتلاقي الشماس يرد عليه يقول امين امين اؤمن اؤمن، هو ده، هذا هو بالحقيقة. فاهمين الفكرة؟ ما بيقولش كل اللي قاله الكاهن، كان قالها بالتفصيل. الشماس يقول هذا هو بالحقيقة امين. طبعا الشعب كله ساجد وفرحان لانه المسيح جاي عشان ناكله، مش عشان بس يدنا، لا مش هيدنا، ده جاي عشان ناكله ونحيا بيه الى الابد. فاحساس مريح قوي انه مش جاي ديان نخاف ونترعب منه، جاي مخلص عشان ناكله ونحيا بيه الى الابد. واول ما يبتدي التناول تلاقي بقى ايه الافراح والتسابيح، لاننا كده انتصرنا خلاص على ضعفنا وعلى مشاكلنا وعلى همومنا وعلى خطايانا. طبعا لما نقعد كده ساعتين تلاحظوا ان الدنيا اتنست والهم راح والخطية انزاحت والمشاكل تضاءلت، وكأننا طلعنا برا الدنيا. هي الكنيسة قصدها كده، انها تعمل لنا عملية غسيل مخ كده، فتبقى عايش في السماء، فلما يخلص القداس كأنك صحيت من حلم، خسارة الحلم خلص، تقول لك انزل بقى كمل يومين كده وارجع لنا تاني لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.